بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلفه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، فعليه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبي أمته ورسوله عن قومه. اللهم كما أمنا برسولك محمد في الدنيا ولم نره، فلا تحرمنا من أن نلقاه يوم العرض عليك. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فهذا درس عظيم في هذه الليلة، درس في الحقيقة هو فعلا موضوع عظيم وأهميته خطيرة، لأنه يتكلم عن تحكيم شرع الله عز وجل والانقياد لشرعه والتسليم لحكمه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، لا يخفى أن من أحد كبريات المشاكل التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم هي مسألة تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى وتنحية شريعته عن الناس، وأيضا الخلل الذي يحدث صراحة حتى على المستوى الشخصي في هذا الموضوع، فقد لا يحكم المسلم شرع الله عز وجل كما ينبغي في ذات نفسه وفي أسرته ونحو ذلك. إذن قضية خطيرة ونحتاج أن نؤكد عليها تأكيدا عظيما. فنبدأ على بركة الله ونقول إن إفراد الله تعالى بالطاعة والانقياد لا يكون أبدا إلا إذا حكمنا شرعه، لا نكون فعلا موحدين لله عز وجل في الطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى إلا إذا حكمنا شرعه وقبلنا حكمه وكل ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكفرنا بكل ما ينافي هذا الشرع من الأهواء البشرية والمذاهب الوضعية، وهذا شرط أساسي حتى نكون موحدين. فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا أمر كما قلت أيها الأحبة الكرام أساسي، لأن الله سبحانه وتعالى الذي تفرد بخلق هذا الإنسان هو أيضا تفرد بحق هداية هذا الإنسان وتوجيه الخطاب الملزم إليه. وبناء على ذلك أيها الأحبة الكرام، فإن مسائل التشريع والحكم والتحاكم ليست من أحكام الدين الفرعية ولا هي من المواضيع الثانوية، وإنما هي داخلة في أصل الإيمان وصلب التوحيد. ومن أكثر ما يدل على هذا تعلق هذه المسألة، مسألة الانقياد لشرع الله، تعلقها بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني ما رأيكم في توحيد الربوبية؟ وما رأيكم في توحيد الألوهية؟ وما رأيكم في توحيد الأسماء والصفات؟ التي هذه مواضيع خطيرة جدا ومهمة جدا في توحيد الله عز وجل، بل هي التوحيد بعينه. تعالوا ننظر إلى تعلق الانقياد بشرع الله وتحكيم شرع الله بهذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. تعالوا نبدأ أولا بتعلق مسألة الانقياد بشرع الله بتوحيد الربوبية. بتوحيد الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعال العباد أم بأفعال الله؟ يعني توحيد الله في أفعاله، توحيد الله في أفعاله. يعني مثلا من أفعال الله عز وجل إنزال المطر، تقول أن الذي يحيي الموتى هو الله وحده، موحد الله في هذا الفعل، وهكذا. كل هذه من صور توحيد الربوبية. طيب، إذن فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى أو في أفعاله سبحانه وتعالى، كالخلق وإحياء الموتى وإشفاء المرضى وإنجاء الهلكة. كذلك من أفعال الله تعالى التي يفعلها وهي خاصة به سبحانه وتعالى أن يشرع لخلقه، أن يشرع لخلقه، فقد اختص بذلك بهذا الحق، اختص الله نفسه بهذا الحق، حق التشريع لخلقه ابتداء واستقلالا. فلا أحد يبدأ التشريع قبل الله، ولا أحد يشارك التشريع مع الله إذا شرع الله لنا. فالله متفرد سبحانه وتعالى مختص بهذا الحق، حق التشريع لخلقه ابتداء واستقلالا، فيضع لهم الأحكام والأوامر والنواهي، وبهذا يكون الشرع المنزل عند الله على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشرع له السيادة النهائية والهيمنة العليا على جميع تصرفات العباد. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، لم يقل الله يحكم، بل قال إن الحكم إلا لله. وهذا أسلوب يخصص حق التشريع لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، يعني الحكم لا يكون أبدا لغير الله. وقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير. الآيات كثيرة جدا في هذا الموضوع. هل المقصود بالحكم في هذه الآيات إن الحكم لله، ألا الحكم أسرع الحاسبين، فالحكم لله العلي الكبير، هل المقصود بهذا الحكم الحكم الكون القدري فقط وليس الحكم الدين الشرعي؟ يعني فقط أن الله يحكم في الكون، يقول أن الشمس تخرج من المشرق وتغرب من المغرب وأن فلان يحيى وفلان يموت، هذا أحكام كونية قدرية؟ لا، ليس المقصود فقط بالحكم هذا، بل إن يدخل في هذا الحكم الحكم الكوني القدري وأيضا الحكم الدين الشرعي. فالذي يحكم فلان يحيى وفلان يموت، أي حكم كوني قدري، هو الله. والذي يحكم حكم ديني شرعي، يعني يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا هو الشرع، هو الله. كان أيضا له الحكم الجزائي الأخروي، فهو سبحانه وتعالى الذي يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار. إذن فالحكم الكوني القدري مثل إحياء فلان وإماتة فلان وخلق كذا، والحكم الديني الشرعي يعني هذا حلال وهذا حرام، والحكم الجزائي الأخروي فلان في الجنة فلان في النار مثلا، كل هذه أنواع الثلاثة من أنواع الحكم داخلة في هذه الآيات التي قرأناها: إن الحكم إلا لله، ألا له الحكم وأسر الحاسبين، فالحكم لله العلي الكبير. الحقيقة أيها الحبة الكرام، إن حقيقة الرضا بالله تعالى ربا، حتى تكون فعلا ترضى بالله ربا وتكون فعلا موحدة ربية، حقيقة الرضا تتمثل بوضوح تام في الإقرار بأن تقر بتفرد الله تعالى بالأمر والحكم شرعا وقدرا. فإذا أفردت الله بأنه هو الذي يأمر وهو الذي يحكم شرعا وقدرا، فإنك بهذا تكون قد رضيت بالله ربا. واستحالة طبعا شخص لا يفرد الله بهذا الحق، حق التشريع، ولا يفرد الله سبحانه وتعالى بالأمر والحكم شرعا أو قدرا ويكون بذلك موحدا في الربوبية، أو قد رضي بالله ربا. الذي رضي بالله ربا يقر بالله بهذا الحق بلا شك. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فكما أن الله الذي يخلق فهو الذي يأمر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي خلقني فهو يهدين. الخلق مرتبط بالهداية والأمر بلا شك. فكما أن الله وحده الذي يخلق فهو وحده الذي له الحق في أن يأمر ويهدي هذا المخلوق الإنسان إلى الحلال والحرام والتشريع. ألا له الخلق والأمر. ولا شك في أن من قال أن هناك أحد غير الله يستطيع أو له حق الأمر، هو كمن قال أن هناك أحد غير الله يخلق. ما رأيكم فيما إذا قال أحد هناك أحد غير الله يخلق؟ إذا جاءنا شخص يقول أن هناك خالق غير الله أو خالق مع الله، فكذلك الأمر كذلك نفس الموضوع. لو أن هناك شخص يقول أن هناك أحد غير الله يأمر مع الله، لأن الله قال: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: بل لله الأمر جميعا. وقال تعالى: قل إن الأمر كله لله. والأمر أيها الأحبة الكرام في لغة الشارع، يعني في بالمعنى الشرعي الاصطلاحي، ونحن نقول لغة الشارع الذي شرع الدين، والذي شرع الدين هو الله. وهذه فائدة نقولها على الهامش يعني، لأن كثيرا تجد يقول الشرع الحكيم وكذا كذا، المقصود هنا الذي شرع، والذي شرع هو الله سبحانه وتعالى. إذا القرآن الكريم عندما يذكر الأمر، الأمر يأتي في القرآن الكريم بمعنى من معنيين أو بالمعنيين كليهما. المعنى الأول الأمر الكوني، والمعنى الثاني الأمر الشرعي. إذا الأمر في لغة الشارع يأتي بمعنيين، الأول الأمر الكوني، الثاني الأمر الشرعي. الأول الأمر الكوني، وهو الذي يدبر الله تعالى به شؤون المخلوقات، وبه يقول للشيء كن فيكون، يعني أي شيء يحدث هذا من الأمر الكوني. جلستنا هذه التي نجلسها الآن ونتعلم فيها، هذا الله أمر بها كونا، واضح. ومنهم قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر هنا ماذا؟ أمر كوني، يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الأمر الكوني هو ما يكون في الكون، ويدبر الله بهذا الأمر الكوني، يدبر به شؤون المخلوقات. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر. الأمر الثاني الأمر الشرعي، وهو الذي يفصل الله به عز وجل بين الحلال، يفصل الله تعالى به عز وجل بين الحلال والحرام، ويفصل به الدين، وهو الذي جعل الكتاب مفصلا سبحانه وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله سبحانه وتعالى بهذا الأمر الشرعي يفصل لنا بين الحلال والحرام، ويفصل لنا بين الأمر والنهي وسائر الشرائع. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون بماذا؟ بأمرنا، يعني بالأمر الشرعي، بشريعة الله، يعني يهدون بشرع الله، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واضح الآن الأمر الكوني والأمر الشرعي عن الله. يعني مثلا أن تسلم الإسلام، هذا أمر شرعي أم أمر كوني؟ أمر شرعي. إسلامك هذا أمر شرعي، الله أمرك شرعا أن تسلم. طب أنت مسلم، مسلما مسلما الحمد لله، إذن فهذا أيضا أمر كوني، أن الله جعلك مسلما الآن. واضح؟ طيب سأسألكم سؤال حتى نفهم، نتأكد أن الطلاب الآن فهموا موضوع الأمر الكوني والأمر الشرعي. ما رأيكم؟ طبعا تعرفون أن أبو لهب أو أبو جهل كان كافرا، هل كفر أبو لهب أمر كوني أم أمر شرعي؟ كفر أبي لهب أو كفر أبي جهل، هل هذا أمر كوني أم أمر شرعي أم ليس كوني ولا شرعي؟ ليس أمر شرعي طبعا. هل ربنا شرع من الدين، هل شرع الله أن يكفر أبو لهب؟ لا طبعا. من كذب أنه أمر كوني، صحيح أمر كوني، يعني قدر الله كونا، قدر الله كونا أن يحدث أن أبو لهب يكفر. فما رأيكم في إسلام أبي لهب، كوني ولا شرعي ولا لا كوني ولا شرعي؟ إسلام أبو لهب كوني أم شرعي أم لا كوني ولا شرعي؟ إسلام أبو لهب، هو أبو لهب أسلم، الذي كذب أنه كوني أمر كوني، هل أبو لهب أسلم حتى نقول أن هذا حدث في الكون فعلا، وأن الله قال لا أن أبو لهب أسلم كن فيكون وفعلا أسلم أبو لهب؟ لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لا كن فيكون، فهل أسلم أبو لهب؟ والذي قال أنه ليس كوني ولا شرعي، هل الله سبحانه لم يشرع لأبو لهب أن يسلم؟ أليس الله أمر أبو لهب أمرا شرعيا بأن يسلم؟ بل أمره أمرا شرعيا أن يسلم طبعا. واضح شباب؟ فإسلام أبو لهب أمر شرعي، لكنه لم يحدث كونا، صح لم يحدث في الكون، لكن أمر شرعي، الله أمره، نعم هو لم يسلم، لذلك فهو ليس أمر كوني، لكن هذا أمر شرعي أن يسلم، الله أمره في الشريعة أن يسلم. فالأمر الشرعي قد يحدث وقد لا يحدث. الله أمرك أن تصلي الظهر، قد تصلي فعلا فيكون هذا أيضا أمر كوني، وقد لا تصلي فيكون فقط أمر شرعي. واضح؟ إذن فالأمر الشرعي هو الذي يأمره الله في الشرع، يعني شرع ربنا، شرع ربنا أن أبو لهب يسلم ولا يمشي، لو أسلم أبو لهب هذا أمر شرعي ولا ليس شرعي؟ طبعا شرعي، الله أمر بهذا شرعا أن يسلم الناس. واضح؟ إذن فالأمر الشرعي هو شرع الله، ما أمر الله به في الشريعة. الأمر الكوني هو ما قدره الله أن يحدث في الكون، ما قدره الله أن يحدث في الكون. هل فعلا حدث في الكون أن أبو لهب كفر أو لا؟ نعم حدث، إذن هذا أمر كوني أو تقدير كوني. واضح غير واضح؟ إذن الأمر الكوني ما يأمر الله به أن يمس الكون فيكون، والأمر الشرعي ما أمر الله به في الشريعة كالصلاة والزكاة والحج والإسلام طبعا. الآن سأسأل سؤال يدل هل أنتم فهمتم أو لا. انتبهوا، إسلام أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم ويسلم أسلم. طيب إسلام أبو بكر أمر شرعي أمر كوني؟ لا أمر شرعي ولا كوني، أمر شرعي وكوني. إسلام أبو بكر أمر كوني أمر شرعي؟ لا كوني ولا شرعي، كوني وشرعي في نفس الوقت. أربع اختيارات، اختار بسرعة. طبعا شرعي وكوني، شرعي وكوني. طبعا الله شرع لأبو بكر أن يسلم أو لا؟ شرع لأبو بكر أن يسلم، ده الله يريد منا كل أن نسلم. طيب وهل فعلا حدث في الكون أن أبو بكر أسلم أو لا؟ نعم. طيب أسألكم سؤال أخير حتى نفهم هل أنتم فهمتم أو لا، حتى نعرف هل أنتم فهمتم أو لا. السؤال الثاني، كفر أبو بكر، كفر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هل هذا أمر كوني؟ اثنين أمر شرعي؟ ثلاثة لا كوني ولا شرعي؟ أربعة أمر كوني وشرعي في نفس الوقت، ما رأيكم؟ طبعا لا كوني وشرعي، لا كوني، لأن فعلا أبو بكر لم يكفر، لم يحدث في الكون أن كفر أبو بكر الحمد لله صلى الله رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأمر الله أبو بكر بالكفر، إذن فهو ليس أمر شرعي. فإذن فكفر أبو بكر الصديق ليس كوني وليس شرعي، ليس كوني ولا شرعي. فكفر أبي بكر رضي الله عنه لا كوني لأنه لم يحدث الحمد لله، ولا شرعي لأن الله لم يشرع له أن يكفر. واضح غير واضح؟ بذلك أيها الأحبة الكرام، نحن نكون قد فهمنا الأمر الكوني والأمر الشرعي. فنحن نقول الله وحده الذي يأمر الأمر الكوني فيجعل الشيء يحدث فعلا أو لا يحدث، وهو وحده أيضا مختص بالأمر الشرعي، فهو وحده الذي سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما يريد. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء، انظر جعلهم شركاء ذي الأصنام، مثل أصنام من هكذا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واضح في الأمر الشرعي والأمر الكوني كلا. هل أحد يقول نعم أنا سأأمر مع الله وسأخرج الشمس من المغرب؟ لا. فكذلك لا تأمر مع الله في أمر الشرع، فالأمر الكون والشرع كلاهما لله رب العالمين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن فحتى نكون موحدين لله حق الربوبية لابد أن نقر بأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، لا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. سيأتي إنسان، انظروا الآن إلى هذا الموضوع، لو جاءنا شخص وقال الحلال لا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله، خلاص الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين ما شاء الله. لكن هذا الحلال والحرام الذي أحله الله وحرمه الله، ألن أقول لك يا شيخ أن الخمر حلال، ولا أقول لك أن الماء حرام، لا، سأقول أن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرمه الله وأن الدين ما شاء الله فعلا، لكن سمحني أنا هذا الدين أو هذا الحلال والحرام لا يناسبني وأنا غير ملتزم به. انظر ماذا يقول، انتبه، يقول الخمر حرام لأن الله حرمها، والزواج حلال لأن الله أحله، لكن هذه الأحكام، هذا الحلال الزواج أو هذا الحرام مثلا الخمر مثلا، هو يقول هكذا، أنا أقول أنه مثلا حلال، لكن يقول انظر لكن هذا الشيء لا يناسبني ولا يلزمني وأنا خارج هذا الموضوع. هل هذا الشخص أقر بتوحيد الربوبية أم لم يقر؟ ما رأيكم؟ أحسنتم، طبعا لم يقر حتى يكون فعلا مقرا بتوحيد الربوبية. يقول الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وهذا الكلام فوق عيني ورأسي وأذني وسمعي، صح؟ فوق رأسي مرفوع وفوق رأسي محترم، ليس يتكبر عليه، فهمتم أو لا؟ يعني هذه قضية خطيرة. ليس المقصود أنه فقط يقول ماشي يصدق فقط هكذا بالكلام، يعني يقول أن نعم أنا مقرر أن الله هل هذا حلال هذا حرام، لكن هذا الكلام لا يعجبني، يعني يتكبر ويرد على الله حكمه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هنا نقطة مهمة جدا جدا خطيرة، وهي أن الاستحلال له صورتان. الاستحلال له صورتان، إما الاستحلال بمعنى التكذيب، يعني يقول الخمر حلال، نقول له الله قال أن الخمر حرام، يقول لا الخمر حلال، حكم الله في الخمر أنها حلال، لأنه هو يكذب بحكم الله أنها حرام، هذا فعلا استحلال الخمر. هناك صورة أخرى من صور الاستحلال أيضا كفرية والعياذ بالله، وهو أن يقول ماشي الخمر حرام، الله حرم الخمر، لكن هذا الحكم لا يناسبني وهذا الحكم رجعي. هذا الشخص أيضا مستحل للخمر حتى وإن قال أنها حرام، لأنه تكبر ورد حكم الله. لكن لو جاءنا شخص ثالث وقال الخمر نعم حرام، حكم الله في الخمر أنها حرام، ثم قال وهذا الحكم يلزمني وأنا ملتزم به وأنا يجب علي أن ألتزم به ولا أتكبر عليه، لكن نفسي تغلبني فقد تواتر الخمر ولذلك فأنا أشرب الخمر، هذا الشخص هل هو استحل بالمعنى الأول يعني كذب الحكم حكم الله؟ لا. هل هو رد حكم الله وتكبر على حكم الله ولم يقبل حكم الله؟ لا، قد قبله وقال أنا ملتزم به ويجب عليه. إذن فهذا الشخص مسلم ولكنه طبعا فعل كبيرا من كبائر، واضح غير واضح؟ سعيد، لأن المسألة خطيرة ومهمة جدا. عندنا الآن ثلاث أشخاص حتى نتدرج في موضوع ملفنا جيد، موضوع الاستحلال الذي يكون الإنسان به كافرا على يد الله. شخص يشرب الخمر يقول لأن الخمر حلال، يكذب بحكم الله أنها حرام، لا يؤمن بأنها حرام، واضح هذا مكذب بحكم الله، هذا القول كفر على يد الله، الذي يقول أن الخمر حلال كفر، هذا كلام كفر لأنه يكذب بحكم الله أنها حرام. الشخص الثاني يقول الخمر في الإسلام حرام، نعم حرام، لكن هذا الحكم لا يلزمني وأنا لا أقبل هذا الحكم ولا أقبل بهذا الحكم، أو أن هذا حكم رجعية، وأن هذا حكم تخلف، أو أن هذا حكم لا يناسب الآن، واضح؟ يتكبر على هذا الحكم، يعني مثل إبليس إنما تكبر عن السجود لآدم، عن أمر الله للسجود لآدم. هذا أيضا صورة كفرية، كفر أكبر من صور الاستحلال. فهذه الصورة الأولى، والصورة الثانية هذا الرجل الأول والرجل الثاني قد أتيا كفرا بواحا والعياذ بالله، كفر أكبر، وإن كان لا يشربان الخمر، وإن كان حتى جرى هذا كلامهم، هذا كفر أكبر الذي يقول أن الخمر حرام ولكن هذا الحكم لا يناسبني ولا يلزمني. الشخص الثالث يشرب الخمر ويقول أنا أشربها فقط لأن نفسي تغلبني، أنا نفسي أنا إنسان ضعيف، لكن هو هذا الشخص الثالث مقر بأن الخمر حرام فعلا ولا يشربها لأنه يتكبر حكم الله، بل هو يقبل حكم الله أنه حرام، واضح؟ ولا يتكبر عليه ويعتبر أن حكم الله هذا ملزم له، انظر، ويعتبر أن حكم الله هذا ملزم له، لكن يضعف عن تطبيقه فيشرب الخمر. هذا الشخص مسلم ولكنه طبعا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب وهي الخمر، بل بالعكس والعياذ بالله قد تكون هذه الكبيرة سبيلا له للكفر بعد ذلك. الآن هو يشرب الخمر ويقول الخمر حرام وأن لا تكبر الحكم الله وقبلت حكم الله، لكن ممكن بعد سنة سنتين يستمر في حكم الخمر، يستمر في شرب الخمر، قد تصل بيد كبير هذا إلى أن يقول ولماذا الخمر حرام، لا لا لا الخمر حلال، أو يصل به حال إلى أن يقول الخمر حرام لكن هذا الحكم أنا لا أريده ولا أقبله وهذا حكم لا يناسبنا ولا ينفعنا في هذا الزمان، ويتكبر حكم الله، فأصبح الخمر الآن بريدا للكفر، بريدا للكفر والعياذ بالله. لكنه ما دام الحمد لله في البداية مقرا بأن هذا الخمر حرام وبأنه يجب عليه أن يلتزم بهذا الحكم، ولكن فقط الموضوع أن الشهوة تغلبه، فهذا ما زال مسلما وإن كان طبعا يفعل كبيرة من أكبر الكبائر والعياذ بالله، قد يعذب بسببها مدة. هذا الكلام واضح أم غير واضح؟ إذا أيها الأحبة الكرام، حتى يكون الإنسان موحدا لله عز وجل في توحيد الربوبية لابد أن يقر بأن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرمه الله والشرع ما شرعه الله، يقر بهذا إقرارا التزاميا، يعني أنه ملتزم فعلا، أنه يجب عليه ويلزمه هذا الكلام وهذا الحكم وهذا الشرع، ولا يتكبر ولا يخرج عن هذا الحكم ولا هذا الشرع. واضح؟ ثم تعالى أيها الأحبة الكرام، أيضا عندنا دليل آخر في هذا الموضوع الخطير. يقول الله تعالى عن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية هذه مهمة جدا في موضوع توحيد الربوبية وعلاقته بقضية الحاكمية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ماذا؟ ليس آلهة، أربابا من دون الله. عن علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وكان نصرانيا وأسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إنا لسنا نعبده، إنا لسنا نعبده، يعني نحن لا نعبد الأحبار والرهبان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ شيء حلال أحل الله هم يحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقال عدي بن حاتم: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث في صحيح الترمذي. واضح؟ وجاء الألوسي عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية قال: الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. انظر خطورة الموضوع. وعندنا أيضا آية أخرى يقول الله عز وجل فيها: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في كتابه المشهور أضواء البيان يقول: ما دلت عليه هذه الآية، أي ما هي الآية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يقول الشيخ الشنقيط عليه رحمة الله: ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، ما دل عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى غيره، جاء موضحا في آيات كثيرة. يقول الشيخ: فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته. قال صلى الله عليه وسلم: في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا كلام الشيخ، انتبهوا. قال الشيخ: قال الله سبحانه وتعالى: في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعية، يعني قراءة من السبعة، قال: ولا تشرك، هكذا، ولا تشرك في حكمه أحدا، في صوت الكهف، ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته، فقال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فعندنا الآية: ولا يشرك، أي الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا الآية في الحكم، والآية الثانية في العبادة: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الشيخ: فالأمران سواء، وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله. ثم قال الشيخ: ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات المذكورة، كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله. انتهى كلام الشيخ في أضواء البيان الجزء السابع، راجعوا المصفحة 162 إلى 169. الآن تعالوا أيها الأحبة الكرام إلى علاقة موضوع تحكيم شرع الله، الحكم بما أنزل الله والانقياد بشرع الله، علاقته بتوحيد الأسماء والصفات. نحن نعلم أيها الأحبة الكرام أن من أسماء الله وصفاته أنه الحكم. طيب ما معنى الحكم؟ قال القرطبي أن الحكم من أسماء الله وصفاته يعني الحاكم بالعدل. انظر، الحاكم بالعدل. طب أسألكم بالله عليكم، هل ممكن شخص يقول أن الحكم لغير الله أو أن هناك غير الله يحكم مع الله وهو في نفس الوقت يؤمن بهذا الاسم أو هذه الصفة لله الحكم؟ يا أخي ولو كفر بهذا الاسم وحده لكان كافرا والعياذ بالله. اسم بلا شك أنه من أسماء الله عز وجل. يقول: لا، الله ليس هو الحكم. إذن فهناك تعلق بين مسألة أنفية شرع الله بتوحيد الأسماء والصفات. بل يا أخي حتى الذي يؤمن بأن الله هو الرازق والقابض والباسط، أي اسم أسماء الله، الذي يؤمن بهذا أن الله الذي يرزق ويقبض ويبسط وأن الذي هو أحيا وأمات، لابد أن يؤمن بأن الله وحده الذي الحكم له، وحده له الحكم، لأن الذي خلقه هو الذي يستحق وحده أن يحكم ويشرع. فالكفر بالحاكمية لله كفر باسم الله الخالق وكفر باسم الله الحكيم. يا أخي لماذا لا تؤمن بشرع الله أنه أفضل شرع وهو أحسن شرع؟ ولماذا لا تسلم الحكم تماما لله رب العالمين؟ أليس الله هو الحكيم، واضح، العليم، الذي يقول أن شرع الله لا يناسبنا الآن في القرن العشرين، في القرن 21، والعياذ بالله؟ هل هذا يؤمن بأن الله هو الحكيم العليم الذي يعلم ما سيكون في هذا الزمان الذي نحن فيه، فأنزل هذه الشريعة الخاتمة المطهرة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أنزلها ناقصة مثلا، استغفر الله، لأنه لا يعلم ماذا سيحدث في زماننا هذا، وهكذا وهكذا. الذي يكفر بالحاكمية لله رب العالمين هذا كأنه يكفر برحمة الله سبحانه وتعالى. ما ممكن أن الله تعالى يعني يعلم أن القرن 21 يحتاج إلى كذا وكذا وكذا وكذا، ولكنه أنزل شرعا ناقصا على محمد مثلا، استغفر الله، لأنه لا يريد أن يرحم عباده في هذا القرن، وهكذا. تجد يعني لا نريد أن نستطرد، تجد كثيرا من الأمثلة من أسماء الله وصفاته علاقة بعلاقة مباشرة وقوية بقضية تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. طيب، فالذي يؤمن بأن الله هو الرزاق وأن الله حكيم عليم رحيم بعباده رحمن بهما وأنه الحكم، فإن عليه أن يثبت ويقر ويستسلم لأن شرع الله سبحانه وتعالى، ويقر بأن هذا وأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي له الحق في أن يحكم ما يشاء. تعلق هذه المسألة الخطيرة جدا وهي الانقياد بشرع الله تعلقها بتوحيد الألوهية. توحيد العبادة، يعني سبقا قلنا أن العبادة لها ركنان، الحب والخضوع، وإن كان لم يسبق هذا فنحن نقوله العبادة لها ماذا؟ ركنان، الحب والخضوع. فليس المقصود منك فقط أن تعرف أن الله هو الرب مجرد معرفة فقط، وأن تثبت فقط أن الرب وأن له أسماء كذا وكذا، لا، لكن المطلوب منك أيضا كما أنك تثبت لله كذا وكذا وكذا من أسمائه وصفاته، مطلوب منك أيضا أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة في المحبة والقصد والتألف وفي الخضوع والتسليم والانقياد. ولا تغني محبتك لله عن انقيادك لله. فلا بد لكل شخص حتى يكون فعلا عبدا لله عز وجل ان يكون محبا لله منقادا لشرع الله. فان العباده حب وخضوع وانقياد، حب وخضوع وانقياد. والدليل على ذلك واضح، قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله اكمله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية، هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر، يعني ليس محبا لله حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. وعلى ذلك أيها الأحبة الكرام، فإن التحاكم لشرع الله وحده والتزام ما فصل لعباده من الحل والحرمة وسائل الشرائع، كل هذا داخل في معنى العبادة من باب الطاعة والانقياد. بل إن أصل صور العبادة جميعا هي تسليم لله عز وجل في الحكمية والانقياد لشرع الله عز وجل. أصل صور العبادة أن تقبل بالله حكما مشرعا. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن الالتزام والطاعة داخل في أصل الإيمان. نقصد بذلك الالتزام والطاعة أي قبول حكم الله عز وجل سبحانه وتعالى. يقول الإمام النسفي في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، النسفي يقول إن كان العصيان رد وامتناع عن القبول فهو كفر وضلال، وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأ وفسق. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. نحن نقول هذا الكلام حتى تعلموا مدى ارتباط انقياد شرع الله بأصل الدين وأصل العبادة. نحن الآن نتكلم في توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. يعني قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول ابن كثير أيضا في تفسير هذه الآية هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انظر الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول الإمام ابن كثير يقول فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلى الضلال. ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. والله يا أصحاب الكرام بل إن إفراد الله تعالى بالحكم والانقياد الشرعي هو حقيقة دين الإسلام. فإن دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الأنبياء والرسل حد الإسلام ما هو إلا استسلام لحكم الله عز وجل وانقيادا شرعي. لذلك اسمه دين الإسلام أي الاستسلام لحكم الله عز وجل والانقياد لشرعه. قال الله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا أفغير الله أبتغي حكما. انظر أفغير الله أبتغي حكما. وقال الله تعالى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا ماذا وكانوا مسلمين. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يقول أي آمات قلوبهم وبواطنهم وانقادت لشرع الله جوارحهم. ويقول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله أي أطيعوا الله ورسوله فيما شرع لكم. وهذا كلام ابن كثير. يقول انظر آمنوا بالله ورسوله تفسيرها في ابن كثير يقول ابن كثير أي أطيعوا الله ورسوله فيما شرع لكم. فانظر إلى علاقة الطاعة والانقياد للإيمان بالله ورسوله علاقة بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. واسمع مرة أخرى كلام فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت. وهذا كلام منقول من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 19. ما هي علاقة قضية الحكم بما أنزل الله وقضية الانقياد لشرع الله ما علاقة هذا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ سنحاول نركز الضوء إن كنا طبعا نتكلم عن هذا لكن سنحاول نركز إن شاء الله الضوء على هذا أكثر وأكثر في المرة القادمة. وسنتكلم إن شاء الله أيضا عن موقف الأمم السابقة من هذا الموضوع قضية تحكيم شرع الله وانقياد له. ونتكلم أيضا عن بعض الكلام عن حكم الجاهلية وسننقل فتاوى بعض العلماء في قضية تحكيم شرع غير شرع الله عز وجل وفتاواهم في ذلك. ولعلنا إن شاء الله أيضا المرة القادمة ندخل في موضوع جديد وهو الولاء والبراء وعلاقته بتوحيد الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام وإن شاء الله نكمل موضوع الحكم الذي عند الله في المرة القادمة. أسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجعلنا في ميزان حسناتنا ويتقبل منا ومنكم وأن ينفع بنا جميعا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.